اللي كل العالم بيسعى بكل جهده ان هو يكون في هذا الركب الى الخير، ان احنا ننسى الاتكالية اللي احنا عايشين عليها في كثير من حياتنا يعني. طيب الكاتب الكبير الأستاذ وحيد حامد، أخيرا لو أقمت مأدبة إفطار رمضاني من تدعو إليها من هؤلاء؟ هنقول مين الممثلة اللي تكون على مائدة إفطارك؟ أنا أولا أجيب الأستاذ أمينة رازق. طيب والممثل؟ أجيب الأستاذ محمود مرسي. هايل، صحفي؟ لا مثلا تصور مثلا أعزم الأستاذ سعيد سومبل، عظيم، أستاذنا الكبير جدا الأستاذ أحمد بهاء الدين. يعني أتمنى ربنا يشفيه. كنت أتمنى أن هو يكون ضيفي، وأعتقد أن هناك أكثر من كاتب وفنان ومبدع يتمنى استضافة أستاذنا الكبير أحمد بهاء الدين. مين الوزير اللي على مائدة إفطارك؟ أدعو السيد وزير العمل، لأني يعني أنت عارف حضرتك بعد الناس ما بتخلص أكل بيتكلموا. بعد الأكل أنا أحب أتكلم معاه على مشكلة البطالة. مين المطربة؟ أعتقد أن أنا ممكن أستضيف الأستاذة وردة الجزائرية. والمطرب؟ علي الحجار. والمخرج السينمائي؟ المخرج السينمائي الأستاذ علي بدرخان. ومين نجم الكوميديا؟ نجم الكوميديا عادل إمام. وأخيرا المذيعة التلفزيونية على مائدة إفطارك؟ ما أنا كل يوم على مائدة إفطاري مذيعة تلفزيونية. لا غير السيدة زينب سويدان. غير السيدة زينب سويدان. ما هي دي معزومة دي صاحبة البيت. يعني ممكن برضو هلاقي كتير جدا. ممكن أجيب مثلا فريدة الزمر، صفاء حجازي، ممكن كده يعني. دول يعني برضا الطرفين؟ طبعا برضا الطرفين، اولا يعني باجماع الاراء زي ما بيقولوا. واللقاء التالي مع الرائد الاذاعي ايهاب الازهري، وهو من مواليد حي العباسية بالقاهرة في 15 من شهر أغسطس عام 1924. حصل على ليسانس الآداب جامعة الإسكندرية عام 1949. عمل في بداية حياته كمدرس للغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم، وتقدم للإذاعة في أول امتحان لديوان الموظفين عام 53 وعين بالبرنامج العام. كان إيهاب الأزهري هو أول من قدم المسلسلات العربية في الإذاعة المصرية، فقدم من خلال ركن السودان، طلائع النور، انتصار النور، نور في قلبي. وقد تفجرت الموهبة لدى إيهاب الأزهري في البرامج الأسبوعية مثل برنامج عزيز المستمع وعزيز الإنسان. ويعد الراحل إيهاب الأزهري أول من قدم الخيال العلمي في الإذاعة المصرية، وكان من الأشكال الإذاعية الجديدة التي لم تقدم من قبل، كما استطاع أن يقدم المسلسلات الاجتماعية بفكر جديد وغير تقليدي، ومن أشهر تلك المسلسلات الطاحونة. من أشهر البرامج الإذاعية التي قدمها الرائد الإذاعي إيهاب الأزهري عزيز المستمع، عزيز الصائم، نهاية القصة، رحلة الإنسان إلى القمر، نافذة على المعرفة. وهو صاحب فكرة تقديم قراءة القرآن الكريم بصورة جديدة بصوت المذيع، والتي أخذها عنه الفنان الكبير محمد الطوخي ونفذها في استوديوهات خاصة. أسس إيهاب الأزهري إذاعة الشباب، والتي استمر في إدارتها مدة 10 سنوات، وهو أيضا صاحب فكرة البرنامج المفتوح الذي قدم لأول مرة في إذاعة ركن السودان. له العديد من المؤلفات، من بينها الناس على دين إذاعتهم، عزيزي خليفة الله، الكوكب الملعون، عقلة الصباع في جسم الإنسان. وقد رحل عن عالمنا في الأول من يوليو عام 1997. آباء الراديو، إعداد وتقديم سميحة دحروق. شغل أول مدير لإذاعة البي بي سي، هو الذي علم الإذاعات كلها في العالم يعني إذاعة. لأن جمعة ينو مدير إذاعة وهو لا يعرف يعني إيه إذاعة. بعدين ابتدى يسمع الناس بيتكلموا ويقولوا كذا ويعملوا أغاني ومش عارف إيه، فخرج بنظرية معينة قال فيها إيه، قال الإذاعة ما هيش جرسون يقدم للناس الحاجات اللي بيطلبوها، لا، لأن الإذاعة بالطريقة دي كان فارغ، إنما الإذاعة هي رجل عاقل يفهم ما الذي يفيد المستمع اللي موجود في البتاع، ويطلب منه ملوخية يقول لا مفيش ملوخية، يطلب منه مش عارف ايه يقول لا انت تاخد كذا، تاخد كذا للعقل. اول ما دخلت الاذاعه بصيت في الاذاعه كده، الله ايه ده، لقيت على الاذاعه صوره ابو الهول. ابو الهول هنا يعمل ايه؟ ده صامت، ده ممثل الصمت في العالم. كيف يختار ابو الهول ممثل الصمت في العالم ليكون ممثل الاذاعه ازاي؟ ما قدرش اتكلم في الاول، انما بعد فتره رحت لحماد بيه الله يرحمه اللي هو كان مدير الاذاعه اياميها، وقلت لحماد بيه انا ضد حكايه ابو الهول ده. قال لي ازاي ابو الهول ده النموذج بالاذاعه ده كذا، الناس اللي اختاروه الدكتور تحسين ومش عارف مين ومين اختاروه ابو الهول ممثل الاذاعه، ازاي اختاروا الصامت هذا المعروف في العالم كله كصامت يختار في الاذاعه؟ قال لي بص شكله كده، شكله كانه قاعد وش قصاد الميكروفون. قلت له ابدا يا فندم ابدا، ده ممثل الصمت. طب نعمل ايه؟ الناس كلها شافته وعرفته وفهمته واعترفوا بيه ك يعني نموذج للاذاعه، نموذج للاذاعه. اتجهت لمجله اخر ساعه اياميها كان بتصدر، وكان رئيس تحريرها كان هيكل، محمد حسين هيكل. بس انا لما التقي بهيكل في حياتي ما شفتوش، يعني ما قعدتش معاه، انما قعدت مع مين؟ مع رئيس التحرير الذي كان ينيبه محمد حسين هيكل ليرأس تحرير مجلة آخر ساعة. عاوز اكتب عن الإذاعة. قال لي اكتب اكتب يا إيهاب، يلا اكتب. قلت بتسميها ايه؟ قلت له مش فاكر، اسميها اي حاجة عن الإذاعة او حاجة زي كده. وكتبت لأول مرة نقد إذاعي، لأول مرة يقرأ نقد إذاعة في مصر على ما أذكر. وكتبت فيها من أول حاجات اللي كتبتها كيف تقبل الإذاعة على أن يكون أبو الهول نموذج للإذاعة. كانت النتيجة أن بعد أسبوع، بعد ما اتنشر الكلام الأسبوع، اتلغى أبو الهول، حطوا بداله إيه؟ حطوا بداله صاري عالي بيطلع منه إشارات دبابات. كده عشت مع الإذاعة، قدمت عن طريق إذاعة مصرية، اشتغلت في البرنامج العام وفي ركن السودان، بقيت عملي كمخرج. قدمت بقى في إذاعة ركن السودان، أول أظن قلت لك الحكاية دي قبل كده، أول عمل درامي ديني، ما كانش حد يعرف حاجة اسمها دراما ديني أبدا، كانوا يعملوا درامات كانت كلها بوليسية أو اجتماعيات. لا بوليسيات بوليسيات بوليسيات. لغاية ما في يوم من الأيام عرضوا على المدير الإذاعة عمل ديني عن الرسول ومحمد وهذا وهذاك ومش عارف إيه، فرفضوا. قال لا مش متعودين، يعني إيه دينية يا جماعة؟ فقولي أنا حد صديق ليا في الإذاعة كان أستاذ اسمه بدوي الغنام، قال لي يا أستاذ إيه بقرا ده؟ مسكت قريت البتاع، قلت له عمل عظيم عظيم عظيم. قال لي تقدر انت؟ انا وديت محمد بيه فرفض محمد بيه. قلت له ازاي يرفض؟ ده لا يرفض اطلاقا. قال لي طيب اتصرف انت معاه. كان عن سيرة الرسول، كان عن سيرة الرسول اللي كان اسمه طلاء النور، وبعديها حلقة تانية اسمها انتصار النور، وبعدين حلقة التالتة 30 و30 و30 انتصار النور، تالتة نور في قلبي. عملت انا 3 حلقات واتزعوا، خدت موافقة الأزهر وموافقة مش عارف مين وموافقة ناس كتير وحاجات كده وأخرجت البرنامج وتعمل أيامها. كان أغرب سعادة عشتها أبويا أيامها في أول يوم في رمضان توفي في اليوم اللي بيتزع فيه طلع على النور. فأذيع البرنامج وحصل ضجة شديدة جدا. فحمد بيه قال ايه اللي عملته ده وبعيط لي قال لي فين الحاجات اللي انت عملتها في رمضان قلت له اهي قال لي طيب احنا السنة الجاية نعملها في البرنامج العام في رمضان. وابتدت البرامج اللي انا عملها في ركن السودان تتنقل في البرنامج العام وتضع مرة اخرى في السنة التالية. منذ 14 قرنا كانت الظلمات تملأ كل مكان على الأرض والضياع يتربص بكل حي. وعندما بدت طلائع الفجر تبشر بالنور المرتقب نهض رجال ونساء وهبوا الأمل الجديد أرواحهم وحياتهم وقدموا أروع قصة كفاح سجلها التاريخ في سبيل النور. في سبيل النور حلقات من تأليف محمود شعبان وإخراج إيهاب الأزهري. أول حاجة عملتها في الإذاعة بعد كده كان برنامج اسمه عزيزي المستمع وبرنامج اسمه عزيزي الإنسان برنامج علمي. أنا قدمت برنامج للأستاذ عبد الحميد الحديدي قلت له يا أستاذ عبد الحميد الحديدي نحن نذيع القرآن الكريم بطريقة واحدة بقالنا 100 سنة بقالنا آلاف السنين أنا هقول لك على طريقة تستطيع أن تكون شكلا جديدا. ايه يا سيهاب؟ نعم يا سيهاب. ايه هي؟ قلت له احسن واحد يقرأ القرآن الكريم يقرأه عربي عادي كده هو ممثل مشهور جدا اسمه محمد الطوخي. البرنامج سميته واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وبعدها بيقدم كان المذيع اياميها اللي بيعمل في هذا البرنامج كان اسمه صلاح زكي. قلت صلاح زكي يقدم البرنامج بصوته ويقرأ محمد الطوخي المقدمة الآيات يقرأها بصوته أولا ثم يدخل صلاح زكي أو غيره يشرح الآيات بشكل يعني بشكل معروف بشكل معروف ثم تقرأ نفس الآيات بصوت مقرئ من المقرئين الحلوين الجميلين. القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. قراءة اليوم لفاتحة القرآن الكريم يقرأها محمد الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. تفسير هذه الآيات البينات للدكتور عيسى عبده. لهذه السورة عدة أسماء، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، فأولها الفاتحة أو فاتحة الكتاب، سميت بذلك لأن بها افتتح القرآن الكريم، وبها تفتتح كتابة المصاحف، وبها تفتتح الصلاة. والثاني سورة الحمد، سميت بذلك لافتتاحها بحمد الله، وقد أثنى الحق تبارك وتعالى على نفسه فحمد ذاته بذاته قبل أن يحمده أحد من خلقه، لما يعلمه من عجز البشر وقصورهم عن الوصول إلى ما يليق بذاته. وسميت بالسبع المثاني لأنها تكرر في كل صلاة. الحمد لله رب العالمين، الله اسم علم خاص به سبحانه وتعالى تفرد به الباري. الرحمن الرحيم، رحمن الدنيا، رحيم الآخرة. الرحمن المنعم بجلائل النعم، الرحيم المنعم بدقائق النعم. مالك يوم الدين، صاحب يوم الجزاء، إياك نعبد. رجع من الخبر إلى الخطاب، لأن السورة من أولها ثناء، والثناء في الغيبة أولى. أما إياك نعبد فهي دعاء، والخطاب في الدعاء أولى. والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل، أما العبودية فهي الرضا بالموجود وترك الحزن على المفقود. ومعنى العبادة هنا المعرفة بالله، ومنه قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون. وإياك نستعين، الاستعانة طلب العون منه تعالى. اهدنا الصراط المستقيم، أرشدنا، وقيل ثبتنا، ومن الهداية الدلالة. أما الطريق المستقيم فهو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين، بمعنى استجب، استجب يا رب العالمين. وهذه أي آمين ليست من السورة، وإنما هي دعاء. واللقاء التالي مع الموسيقار محمد الموجي. الموسيقار والملحن الكبير محمد الموجي أثرى المكتبة الموسيقية والغنائية بالعديد من الأعمال الناجحة التي لا تزال تعيش بيننا حتى الآن، على الرغم من مرور سنوات طويلة على تقديمها. وهو من مواليد الرابع من شهر مارس عام 1923 بمحافظة كفر الشيخ. جاء محمد الموجي إلى القاهرة في بداية حياته، حصل على دبلوم الزراعة عام 44، وبالرغم من دراسته الزراعية فإنه قد هوى الغناء واتجه إلى التلحين بعد أن رفضته لجنة الموسيقى بالإذاعة اعتماده كمطرب، ولكنها أقرته كملحن، وقد درس الموسيقى بمعهد الموسيقى العربية بالقاهرة. عمل بالتلحين وأبدع في ألحانه التي أصبحت علامة بارزة في تاريخ الفن. شهدت بداياته الفنية بزوغ نجمه مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، فقدم أول ما قدم أغنية صفيني مرة. وعلى الرغم من أن هذه الأغنية لم تلقى الاهتمام المستحق في بداياتها، فإنها تعد من أهم الألحان التي قدمها الموجي لعبد الحليم حافظ طوال هذه الرحلة.

الدنيا جرالها ايه؟ اخراج احمد ابو زيد. كنت بخلص لك في حبي بكل قلبي، وانت بتخون الوداد من كل قلبك، من كل قلبك. ايمن اكسكيوز مي. وبعدين بقى في قلة المزاج دي قفلت الريكوردر ليه؟ هي الغورية تنفع من غير ام كلثوم؟ سوري، اصل عايز اسالك عن حاجة في الخريطة، مش لاقية بلد ماما. الفيوم سيتي انا هطلعها لك. طبعا وحشيتك شقه الزمالك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه في ايه في ايه؟ لا مفيش مفيش، بس افتكرت حاجه. خير؟ كنت عاوز اقول لك، اوضه النوم بتاعتنا في مصر يعني بسرير واحد، مش بسريرين زي هنا. معقوله يا وفاء؟ معقوله اللي انت بتعمليه فيا ده بقى يعني تصحيني من احلى نومه عشان تقوليلي على الاكتشاف الخطير ده؟ ياه، ده أنا ما صدقت إن عينيا غفلت شوية. أصل حاجة غريبة فعلا يا هاشم، إزاي نسينا العادة المصرية الحلوة دي وقعدنا هنا 20 سنة كل واحد فينا ينام في سرير لوحده؟ خلاص، أول ما نوصل مصر إن شاء الله نبيع السرير العريض ونجيب بداله سريرين. لا، نبيع السريرين اللي هنا ونجيب بدالهم سرير واحد. حاضر، ممكن أنام بقى شوية. تصبح على خير. لا لا لا، ايه بقولك؟ هي دي يا ولاد. وبعدين بقى ده صوت ايمن ونادية. في ايه يا ولاد؟ في ايه؟ بتتخانقوا على ايه في عز الليل كده؟ مش بلد ماما هي اللي فيها السيد البلدي واسمها الفيوم سيتي؟ طب خش خش، تعالوا تعالوا هنا، تعالوا تعالوا. لا حول ولا قوة الا بالله. اولا اسمه السيد البدوي، ثانيا الفيوم فيها بحيرة قارون مش السيد البدوي. شفت؟ صدقت بقى ان انا صح. تبقى طنطا سيتي هي اللي فيها السواي. لا يا حبيبي، طنطا دي هي اللي فيها السيد البدوي عشان ما تبقاش تقوحني تاني. طب وبلد بابا اللي اسمها المنصورة؟ دي اللي اجدادي مسكوا فيها الملك لويس التاسع. هي ايست ولا ويست؟ لا بقى، احنا هنقعد دلوقتي نشرح لكم خريطة مصر الساعة 3 الصبح. طب روحوا يا اولاد والصباح رباح، تصبحوا على خير. دول مش هيناموا ولا لادي ولا اي ليله، وهيفضلوا على كده لحد يوم السفر. مفيش تاجيل طبعا. لا تاجيل ايه بقى؟ ده انا خلاص بعتت اليسريه على المنصوره، قلت لها على ميعاد الطياره ورقم الرحله. غريبة ان لو حد في جوابه لا ميعاد الطيارة ولا رقم الرحلة ولا اسم شركة الطيران. مش ممكن هاشم يعمل كده. يعني انا بكذب عليكي؟ اتفضلي اقري بنفسك اهو. ما انت عارف ان انا ما بقراش. انت قصد تزلني يعني ولا ايه؟ حاشا لله. على مومو واخوك بالتأكيد قاصد اننا ما نتعبش نفسنا ونطلع له المطار. هي كده اوفر طبعا، بدل ما كنا نأجر عربية او ناخد قطر لحد مصر وبعدين توصيل للمطار غير مصاريف الغداء والقهوة والشاي هناك. لكن الحمد لله والله ما على بالي الموضوع ده إطلاقا. حس كده ننزل كل يوم مصر نستناه في المطار ونرجع. نعم أيوة، لحد ما يوصل كده. تبي عاوزة تقضي عليا؟ انت بتكرهيني، انت عدوة. الله، ده أخويا الواحد يا ناس، ما شفتوش من 20 سنة. بلاش، انا هكلم خالي في كفر ابو اشعب عشان ابلغه ان هاشم جاي. افتح لي بقى القفل اللي انت حطه على التليفون. مش عارف المفتاح اتنطر مني فين. هنزل اكلمه من السنترال. كده تبقي حبيبه. يا ابني كده التاكسي اتمال على الاخر، ما افتكرش فيه شنط تاني بقى. فاضل دي يا بابا، ودي فيها ايه دي؟ مضارب البيسبول والكور والملابس بتاعتها. عشان ايه؟ عشان العب بيسبول في مصر. اولا مش هتلحق، دول كلهم اسبوعين. ثانيا مفيش في مصر لعبه اسمها البيسبول. اوه امال عايشين ازاي؟ يا ابني دول عايشين على كره القدم، عايشين على الاهلي والزمالك اللي حكيت لك عليهم. خلاص انا هتفرج على لعيبه الاهلي والزمالك دول واكون منهم فريق بيسبول، هسميها فرقه الفراعنه، واجيبهم هنا يلعبوا فرق امريكا، وانا متاكد ان الفراعنه هيكسبوا. اذا كان كده ناخد الشنطه معانا. بلا امريكا بلا اوروبا ما في شي احسن من بلدي. اجين بليز. بلا امريكا بلا اوروبا ما في شي احسن من بلدي. وبعديها ايه؟ بعديها بابا حافظها يا ولادي. يلا يا حاج. صفر يا وبر واربط عندك، نزلني في البلد. بلا امريكا بلا اوروبا ما في شي احسن من بلدي. دي المركب اللي بتجيب احسن من اللي بتودي. يا اسطى بشندي. الله يا سلام. يا سلام رجع امك اهو بالسلامه. سلمى يا سلام رجع امك اهو. لسه كتير يا بابا. فاضل قد ايه على مصر؟ لسه بدري. انتوا ايه ما تهديتوش من المشوار؟ شايفين الركاب نايمين كلهم ازاي؟ ناموا انتوا كمان زيهم. ماما هم المصريين شكلهم زينا كده. طبعا يا حبيبتي، ما انتوا قابلتوا مصريين كتير في امريكا. لا انا قصدي على المصريين اللي في مصر. واحد واحد طبعا. قال صحيح كل الستات اللي في مصر بيرقصوا بيلي دانس؟ مين قال كده بقى؟ ما انا ست ومن مصر، شفتيني برقص بلدي ابدا؟ اصل عمري ما اتفرجت على فيلم مصري ولقيتهم بيرقصوا فيه سوشيال دانسز او فوك دانسز، لكن دايما بيرقصوا بيلي دانسز. ده في السينما بس يا ايمن، في السينما. حضرات السيدات والساده، اسعد الله مساءكم. كابتن عباس حسين يحييكم مره اخرى. منذ قليل اجتزنا حدود جمهوريه مصر العربيه من جهه الشمال الغربي. اوه مصر مصر مصر مصر مصر مصر امنا وفخرنا وعزنا ومجدنا. مهلكوا على مهلكوا شويه يا ولاد. ياه اخيرا هنشوف مصر. ثانك يو مام. المفروض تشكري بابا. ثانك يو يا احلى اب في الدنيا. نطير الآن فوق الصحراء الغربية، ويمكن مشاهدة بحيرة قارون من الجانب الأيمن للطائرة. الفيوم سيتي. بلد مامي. فين فين؟ تعالي تعالي يا شباك ده. المرجو من السادة الركاب الالتزام بالجلوس في المقاعد مع ربط الأحزمة والامتناع عن التدخين. الحق يا أيمن، ابو الهول والاهرامات باينه تحت اهي. الكبير ده هرم خوفو. جده جده. بعدين يا ولاد انتوا عاملين ازعاج كبير قوي في الطياره. اصل دي مصر يا بابا. ايجيبت. لونج ليف ايجيبت. عربي عربي. تحيا مصر. بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي. ساكتين ليه؟ كله يغني معايا. بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي. بلادي بلادي بلادي، لك حبي. أعزائي